السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال: وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في درسنا بالأمس قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. عرفنا أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله العظيم، وأن ذلك أعلى درجات الظلم، لأن الله عز وجل يقول لنبيه والخطاب للأمة جميعا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن الدعاء عبادة، والدعاء والعبادة كلها لله، والدعاء هو العبادة أو مخ العبادة. ومن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله وكان من الظالمين. والشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد وضع العبادة أو صرف العبادة لمن لا يستحقها لغير أهلها، فهذا أعلى درجات الظلم، كما قال الله عز وجل عن عبده لقمان عليه السلام وهو ينصح ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا فيجب على العبد أن يدعو الله وحده في السراء والضراء، ولا يتوسل بأحد، فلم يجعل الله بينه وبينه واسطة: ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بأسمائه وصفاته لا بأحد مخلوقاته، فلا تقل بجاه فلان أو جاه فلان. كائنا من كان فلا يجوز أن تتوسل به لغير الله، أن تتوجه بالدعاء لغير الله أو تتوسل بمخلوق إلى الله. ثم قال أيضا عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أصابك الله بفقر أو مرض أو أي شيء يؤلمك فإنه ليس لهم من أكشفه إلا الله، فتضرع إليه، هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا رادك الله بخير، بنعمة، صحة، عافية، برزق، فلا يستطيع أحد أبدا أن يمنعه كائنا من كان. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لا مانع ما أعطى ولا معطي لما منع. ثم قال المؤلف رحمه الله في ذكره للآية الأخرى في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ننتبه لهاتين الآيتين، فإن الله عز وجل ذكر فيهما أضل الخلق. من هو أضل الخلق أشدهم ضلالا؟ هو من يدعو من لا ينفعه. ومن أضل مما يدعون من دون الله من لا يستجيب له. هل في أحد أضل منه؟ إذا دعوت من لا يستجيب لك فأنت أضل الناس. ادع الله الذي قال ادعوني يستجيب لكم، ولا تدعو مخلوقا لا يملك شيء. المخلوق هو بنفسه بحاجة إلى الله مهما كان نبيا أو وليا وغيره. فمن دعا غير الله فهو أضل الخلق. ومن أضل يعني لا أحد أضل، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني ليس هناك أحد أشد ضلال ممن يدعو من لا يستجيب له. ما دامك تدري ما يستجيب لك كيف تدعوه؟ إذن أنت ضل الناس. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه ما يملك شيء، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. حدا منه ما يملك شيء كيف تدعوه؟ هو بنفسه محتاج، هو بنفسه يدعو الله إذا كان مؤمن. الرسل والأنبياء والأولياء والملائكة هم يخافون الله خوفا شديد، ويدعون الله ويتوسلون إليه ويسارعون بالخيرات تقربا إلى الله. فكيف بغيرهم الذين ما دمنا هؤلاء خير الخلق من الأنبياء والملائكة والصالحون، لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لغيرهم، فكيف تدعو غيرهم إذن؟ من حجر أو شجر أو شيطان أو طاغوت أو بيت في قبره، كائنا من كان. فمن دعا غير الله، والذي لا يستجيب لك، من دعا من لا يستجيب له فهو أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قال: وهم عن دعائهم غافلون. هذا شيء ثاني، يعني أضل الناس من يدعو من هو غافل عنه. أدام غافل عنك ما يستجيب لك، لأنه ليس من أهل الإجابة، ما بيده شيء، فهو غافل عنك وعن دعائك، لا يسمعك. كما قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيضا ما يملكوا شيء. فهنا قال: وهم عن دعائهم غافلون. إذن أضل الناس من يدعو من لا يستجيب له، وهو أيضا غافل عن من دعاه، لا يستجيب وهو غافل عن من دعاه، لأنه لا يستحق أن يدعى، فهو غافل عن من دعاه. غافل إما ميت وإما جماد، وحتى لو كان حيا وسمع فهو لا يستجيب، كما سمعنا الآية الأخرى: ولو سمعوا ما استجابوا، لأنه ما يملكون شيء. فكيف تدعو من لا يستجيب ولا يملك شيء؟ وهو غافل عنك وهو هو بنفسه بحاجة إلى الله. رسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا شيء ثالث. المدعوون المعبودون من دون الله سيكونون يوم القيامة أعداء لمن دعاهم وعبدهم ويبرؤون منهم ويتخلون عنهم لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا بأن يعبدوا. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا يعني المدعوون كانوا لهم أعداء. لهم يعني لمن دعاهم وعبدهم كانوا لهم أعداء يعني المعبودون المدعوون من دون الله سيكونون يوم القيامة أعداء لمن عبدهم ويبرؤون منهم ويتخلون عنهم كما قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أننا نحن نبرأ إليك فلا نستحق العبادة. فهم الحقيقة أنهم يعبدون الشياطين. الملائكة هم أنفسهم يخافون الله ويعبدونه ويخافون الله خوفا شديد. إذن هذه الدرجة الثالثة لبيان ضلال المشرك، إنه دعا أولا من لا يستجيب له، ثم دعا من هو غافل عنه، ثم دعا من سيكون يوم القيامة عدوا له يبرأ منه ويتخلى عنه. ادع الله الذي دعاك وأمرك في أن تدعوه ووعدك بالإجابة، هو الذي بيده الخير كله، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لأن الخير كله بيده والأمر كله بيده والأمر كله لله، فكيف تدعو مخلوقا ضعيفا غافلا عنك لا يستجيب لك ثم يوم القيامة سيتخلى عنك ويبرأ منك ويكون عدوا لك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أن المدعوون سيكونون أعداء لمن دعاهم يبرؤون منهم ويتخلون عنهم. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيضا سيكفرون بمن دعاهم، يعني يجحدون عبادتهم، وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني المدعوون المعبودون سيكونون أعداء لمن دعاهم ويكفرون بهم، يعني يجحدون عبادتهم وينكرونهم، وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا هو أضل الخلق. إذا سئلت من هو أضل الخلق اقرأ عليه هاتين الآيتين، فإن هذا هو أضل الخلق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا هو أضل الخلق، يدعو من لا يستجيب له، يدعو من هو غافل عنه، يدعو من سيبرأ منه. وإذا حشر الناس كانوا الأعداء، يدعو من سيكون عدوا له يوم القيامة. ويدعو من سيكفر بعبادته، يعني يبرأ منه الكفر والجحد، يعني يبرؤون إلى الله، كما قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يبرؤون، سواء الأنبياء أو الصالحون أو الملائكة، يبرؤون ممن دعاه، وحتى المعبودين الآخرين يوم القيامة يعرفون أنهم ليسوا أهل العبادة ويبرؤون ممن دعاهم. فإذا هذا هو أضل الخلق، إذا سئلت من هو أضل الخلق اقرأ عليه هاتين الآيتين في سورة الأحقاف، كل ما فيه أضل من هذا أبدا. إذا من استغاث بأي مخلوق أو دعاه سرا أو جهرا في الرخاء أو في الشدة فهو أضل الخلق، لأن الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، وما خلق الله العباد إلا ليعبدوه، فالعباد كلهم عبيد لله، سواء عبدوه أو لم يعبدوه هم عبيده، لكن إن عبدت الله مخلصا فزت ونجوت، وإلا إذا لم تعبده فأنت قهرا أنت عبده. لكن العبد إن أطاع سيده وقام بأوامره فاز ونجا وأفلح، وإلا لا يلوم إلا نفسه. فالدعاء إذن خاص لله، لأنه أعلى أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة، ادع الله الذي يقول ادعوني أستجب لكم، لا تدعوا من هو غافلا عنك ومن سيبرأ منك ومن لا يملك لك نفعا ولا ضرا ومن سيكفر بعبادتك ويجحدها ومن سيكون لك عدوا يوم القيامة، ادع الله وحده هو المستحق لأن يدعى. فلينتبه المؤمن الذي يخطي أحيانا، ربما اقتدى بأناس جهلة فسمعهم يندبون أو يدعون أو يستغيثون بأحد من الخلق، من الأنبياء، من الأولياء، من أهل الأضرحة، قبور، وبسبب جهله، بسبب جهله بحقيقة التوحيد يظنهم على حق، فربما جاراهم وصار مثلهم وجرى وراءهم. فليعلم علم اليقين بأن العبادة كلها لله، وأن أعلى العبادة هو الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو الذي يجيب المضطر؟ هل هناك أحد؟ حتى المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألمت بهم الملمات والكروبات والشدائد في أحرج الأوقات في البحر وخافوا من الغرق، من يدعون؟ يدعون الله، يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم بشيء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون ما يجيهم له، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، مشركون أنفسهم، يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم شيء. إذن لماذا يعبدونهم؟ يقولون هؤلاء صور ناس صالحين أو قبور صالحين، والصالحون لهم مكان عند الله، ونحن نرجو شفاعتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نعرف أنهم ما ينفعون. إذا كنت تعرف أنهم ما ينفعون لماذا تدعوهم؟ هل الرب عز وجل جعل بينك وبين واسطة؟ قال لك ادعو عبدي فلانا الولي النبي الملك وفلان يدعو لي لك؟ لا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال توسلوا بفلان أو بنبي أو بولي. فما دمت تعلم أنه لا ينفعك في الشدة إلا الله، فعليك أن لا تدعو غيره، لا في السراء ولا في الضراء. الذي ما ينفعك في الشدة كيف تدعوه؟ في ما ينفع في الشدة لا خير فيه، ولا ينفع في الشدائد ولا في السراء ولا في الضراء، يجيب دعوة المضطر إلا الله. إذن لا يستحق العبادة غيره، ما يستحق العبادة إلا هو عز وجل، هو وحده من غير واسطة، من غير واسطة. لا توسل ولا تتوسط بفلان ولا بجاه فلان. يقول عليه الصلاة والسلام لما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ربك يسمعك، هو فوق العرش من فوق 7 سماوات، هذا العلو العظيم، ومع ذلك هو يسمعنا ويسمع من تحت الأرض 7 كما يسمع من فوق 7، كل سوى عنده عز وجل. هذا الذي هو يدعى ويستحق أن يدعى ويستحق أن يعبد. أما تدعو ميت في قبره، لو أن الميت يملك شيء غيره نفع نفسه كان ما جلس في القبر، وأن تدعو في ميت ربما أنه يحرق في النار، أن تدري عن حالة هذا الميت في أي حال، وحتى لو كان نبي، لو كان ملك غير الله لا يدعى، كائنا من كان وفي أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال لا يدعى إلا الله. ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا هو الذي يستحق أن يدعى، لأنه يملك الأمر كله، النفع والضر. قل يا الله، لا تقل يا فلان، لأنك إذا دعوت الله وأنت مخلص فهو أسرع عز وجل في الإجابة من لمح البصر. إبراهيم عليه السلام لما أنه كسر أصنام قومه وحنقوا عليه عججوا نارا بلغت عنان السماء واتفقوا حتى أبوه معهم ووضعوه بالمنجنيق وهي آلة حربية تشبه مدافع لأنه ما يستطيعون يقتربون من النار، يريدون أن يقذفوا إبراهيم بالنار انتقاما لأصنامهم. لو فيها خير أصنامهم دافعت عن نفسها، فهم يريدون أن ينتصروا لها، فما وجدوا إلا أن يحرقوا إبراهيم. ولكن هل رب إبراهيم يتخلى عن إبراهيم؟ هل يستطيعون؟ ما استطاعوا، لأن النار تسمع لقول الله خاضعة مطيعة. قذفوه في النار، قذفوه باتجاه النار. لقيه جبريل عليه السلام بين السماء والأرض: يا إبراهيم ألك حاجة؟ يعني تريد أن أنقذك أبعدك عن هذه النار؟ مع أنه جبريل عليه السلام أقوى الملائكة يقدر بإذن الله، لكن هل إبراهيم أراد من جبريل شيء؟ هو يعرف إبراهيم أنه ما قذف في النار إلا من أجل الله، ولا ينقذه من هذه النار إلا الله. فماذا قال إبراهيم؟ هل قال والله دعب افزعني يا جبريل أدركني؟ لا، قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما ضرته، صارت برد وسلام وهي نار ملتهبة. أشهر يجمعون الحطب حتى أن المرأة يقولون إذا أرادت أن تنذر نذر قالت: لأحتطبن لنار إبراهيم، بشدة غيظهم عليه. لكن هل الله تخلى عنه لما علم عز وجل أنه بذل نفسه لله؟ أنجاه، انقلبت النار جنة خضراء بردا وسلام. لو قال الله برد فقط قتلته ببردها بدل التحريق، لكن الله ما يفوت شيء. كوني بردا وسلام، هذا الذي يجب أن يدعى ويعبد في السراء والضراء. أما الذي ما يملك شيء لا يستحق شيء أبدا، كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا غيره، كل المخلوقات خاضعة لله، فلا تدعو غير الله. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما فيه إلا الله. إذا ألمت بك الشدائد وشدت عليك الكروبات ما وجدت إلا الله ينقذك. فإذا كان كذلك فعليك أن تعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تصير مثل المشركين الذين ما يخلصون إلا في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا شافوا الريح اشتدت وخافوا من الغرق يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله. لكن المؤمن يأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، وهي وصية للأمة جميع: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ورد عنا عبدا من عبيد الله كان في البر فهجم عليه عدو يريد قتله وأخذ ماله، وحيد في البر، فلما رآه يعرف أنه ليس له به طاقة، لكنه يعرف أن له ربا لن يتخلى عنه، فقال إذن دعني أصلي ركعتين ثم افعل ما بدا لك. هذاك من شدة الطغيان والغطرسة والكبر والتعاظم في نفسه يعني يقول خلاص يعني قادر قاتله قاتله، قال صل مستهزي صل ركعتين، فصلى ركعتين ثم دعا ربه الذي لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثني. فما درى إلا وملك من ملائكة السماء الرابعة جاء حتى أن هذا العدو يراه ويرى أن ربه يغيث من استغاث، وإذا لو شاء أهلكه الله بسكته بدون أن يرسل له أحد، جاء بسلاح وقتله ونجى هذا العبد الذي لجأ إلى الله وعرف أنه لا ينجيه غيره. قال أنا من ملائكة السماء الرابعة، سمع الله دعاءك فأرسلني غوثا لك. هكذا يجب أن نتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة، لا تغفل عن الله، كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا اتقيت الله في السراء نفعك في الضراء، إذا اتقيت الله في الرخاء ينفعك في الشدة، ما يتخلى عنك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كن مع الله ترى الله معك، واعلم بأنه لا ينفعك لا حي ولا ميت إلا الله وحده عز وجل، وحده هو النافع الضار وبيده الأمر كله، وهو القادر على كل شيء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إلى الله بأسماء وصفاته لا بجاه فلان ولا فلانة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. سمعنا لا يستغاث حتى في حياته، لماذا؟ لأنهم قالوا نستغيث، فأراد أن يهذب عليه الصلاة والسلام ألسنتهم من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، وأنه يقدر عليه الصلاة والسلام يؤدب هذا المنافق ويردعه بما يليق به، لكن لما جاءوا بهذه الكلمة أراد أن يهذب ألسنتهم حتى لا يتلفظوا بلفظ لا يليق إلا بالله. لو قالوا: هيا بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينالنا من أذية هذا المنافق، ما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال نستغيث فأراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم عليه الصلاة والسلام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن الاستغاثة وهي طلب الغوث والمدد والنجدة ما تطلب إلا من الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما مثل ما قلنا في أول الدرس، إذا كان في أمر يقدر عليه المخلوق، والمخلوق حي وحاضر وقادر، فلا بأس أن تناديه يساعدك في إنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو رفع شيء وضعه ما تستطيعه، تقول يا فلان جزاك الله خير ضع يدك معي ساعدني، عندك حاضر حي تكلمه، أما ميت في قبره تناديه لا. فهذا هو إذن خلاصة درسنا، هو أنه لا يستغاث ولا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله في السراء وفي الضراء، أما يجيب الضر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن من دعا غير الله كائنا من كان فهو أضل الخلق وأشقاهم وأظلمهم وأبعدهم. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك، ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله عن جملة من العلماء أصحاب المذاهب الأربعة في بيان إنكارهم في الاستغاثة بالأولياء أو بالأنبياء أو بالصالحين وغير ذلك، قال: ومنها ما قاله الشيخ صنيع الله الحلبي الحنفي من علماء الشام في كتاب الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، قال: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادون في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قالوا: هذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادات الكتاب العزيز المصدق، مخالفة العقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة، وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى أن قال: وفي من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. قال: فأما قولهم أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحوها من الآيات الدالة على أن المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله: هل من خالق غير الله، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذكر في آيات في هذا المعنى، ثم قال: فقول في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه فكيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشمع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك أن ليس للميت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره بحركة فضل عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده هؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال وما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، ولا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم بنت عمران. قالوا أما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله، وأبدع لمصادرته قوله جل ذكره أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف للضر لا أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه مستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. هذا الكلام هو ما تضمنه درسنا، وهو أن غير الله كائن من كان لا ينفع ولا يدفع ضر ولا ينفع ولا يضر، يعني لا يستطيع أن يضر أحد. عبادة تضر لأن توقعك في الشرك، لكن هو ما يستطيع أن يضرك. يقول إذا ما ذبحته إذا ما فعلت كذا فالولي السيد يضرك، يقتل أولادك، يحرق بيتك، يفقرك، كذب. غير الله ما يملك شيء لا نفعا ولا ضرا. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، هذا أشرف الخلق، ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ قل إن الأمر كله لله في الآية الأخرى. ويقول الله له بخاصة نفسه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. في أحد جرحوا وجهه وكسروا سنه وشجوه عليه الصلاة والسلام، أدم وجهه ما دفع عن نفسه، ولما جاء الموت مات لما تم أجله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا أشرف الخلق وفي حياته ما يملك شيء لا لنفسه ولا لغيره، فكيف بغيرهم؟ هؤلاء الدجالون وكذابون الذي يخدعون الناس، يقول الأولياء في قبورهم ينفعون، لو أنهم ينفعون فعوا أنفسهم فما جلسوا في القبور. ولا يصدقهم إلا إنسان ساذج العقل ما عنده عقل، أما العاقل يفكر لو بعقله. إنسان في قبره جثة هامدة ترجو منه نفع أو ضر. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول رجل صلى تراويح 10 ركعات ثم ذهب فصلى في بيته الوتر، يقول هل تجزي عن قيام الليل؟ نعم، إذا اكتفى بها فهي إن شاء الله من قيام الليل، يكون كلما زاد فهو خير. يعني قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لو صليت في أول الليل في أوسطه في آخره، لكن كلما زدت أو تأخرت وصليت آخر الليل فهو أفضل. وأما صلاة التراويح فهذه صلعت في أول الليل، إن تبعتها بقيامه في آخر الليل فهو خير لك، وإن اكتفيت بها فالحمد لله، نسأل الله القبول. يقول هل يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ إذا أنك ما انصرفت حتى أوتر الإمام فتشملك، وإن زدت أيضا فهو خير لك. وإذا أردت تدرك الفضيلتين فإنك تبقى مع الإمام حتى يوتر، فإذا سلم قم أنت لا تسلم، قم وصلي ركعة ثم تشاهد وسلم فصل شفعا، بهذا انصرفت مع الإمام حصلت الأجر. في آخر الليل قبل الفجر بقدر استطاعتك صل ما يسر الله لك ثم أوتر فتحوز الفضيلتين، اغتنم الفرصة قبل فواتها، فإنك لا تدري هل يعود إليك هذا الشهر أم لا، هل تدركه أم لا. أما هو الشهر سيعود، لكن الله المستعان كم نفس ستذهب قبل أن ينتهي الشهر. ولا نكون من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، التهجد والقيام في الليل ليس مقصور على رمضان، قيام الليل مشروع دائم طول السنة، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. ويقول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل بعد ذلك حتى مات رضي الله عنه. ولا تكون مثل فلان كان يصلي الليل ثم ترك، لا، قل آمنت بالله ثم استقم استمر حتى تلقى ربك، فلا تدري مش بقي لك، اغتنم ما دمت حيا صحيحا معافا قادر، اغتنم حتى لو سافرت أو عجزت أو مرضت يكتب لك ما كنت تعمل. إذا كنت مداوم على عمل صالح ثم عجزت حصل لك مانع يكتب لك ما كنت تعمل، وهذا من فضل الله. أحسن الله لك. سؤال يقول لديه محل ويبيع فيه بضاعة بالأجل، يقول ولكن أبيع البضاعة بسعر في حالة الدفع الفوري وبسعر آخر في حالة البيع بالأجل، فهل هذا البيع فيه شيء؟ إذا كان المال حلال والعقد صحيح اجتمعت فيه شروط البيع فلا بأس أن تبيع المؤجل بزيادة ثمن مقابل الأجل، لكن بشرط تحدد القيمة والأجل، ولا تكون مثل المشركين في الجاهلية إذا حل الدين ولم يوفي قال إما أن توفي وإما تربي، يعني تزيد نزيد عليك الأرباح، لا، لو ما أوفى ولا قدر فهو معسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ومن أيضا أنظر معسرا أو يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة. أما يعني كونك تبيع السلعة بثمن حاضر لشاعر هذا معروف، نعم، ليس من يعطيك الثمن في الحال مثل من ستصبر عليه سنة أو شهر أو أكثر، كل أجل له وقع في الثمن ما في بأس، المهم تحديد القيمة وتحديد الأجل. أحسن الله عليك. سؤال يقول ما حكم شرب ماء الشعير وعصير الشعير وما حكم بيعه؟ إذا كان لم يتخمر ما في معنى، هو دواء بإذن الله الناس يستعملوا ويعرفون، بشرط أن لا يكون مخلوط معه شيء كحول ولا غيره، ولم يصل إلى درجة التخمر، لأنه يعني إذا أبضى يتخمر. الشعير من أصول الحبوب التي كانوا يتخذون منها الخمر. يقول السائل شخص يعمل في شركة تقوم بتركيب منظومات كهربائية وكمبيوتر لشركات وللمصارف، وبعض هذه المصارف هي مصارف ربوية هل يجوز العمل فيها الشركة؟ الشركة على كل حال هي تعمل لكل أحد، ولكن إذا كان يريدون أن يتنزهوا بأن لا يعينوا ظالما على ظلمه ويترفعوا عن ذلك لعل المصارف يتأدبون فجزاهم الله خير، هذا طيب أنهم ما يساعدون المرابين ولا يعينون ظالما على ظلمه. يقول الآخر أنه يعمل في مركز لتدريب على استعمال الكمبيوتر، أحيانا يكون المتدربون خليطة من الرجال والنساء، أحيانا نساء فقط أو رجال فقط، هل يجوز العمل فيه؟ إذا وجدت غيره فهو خير لك، إذا كان يحصل خلوة أو اختلاط وتخاف على نفسك فكلما بعدت عن الريبة والشبهة فهو خير لك. سائل يسأل عن حكم حلق اللحية وحكم شرب الدخان. على كل حال لا شك أن اللحية هدي نبوي وسنة يجب التمسك بها، وحلقها حرام وإكرامها واجب، ولا حديث في ذلك ما تخفى. ومن أصر على الصغيرة تكون كبيرة، والدخان كذلك هو من الخبائث. صحيح أنه ما جاء إلا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له أدلة خاصة، ولكن الأدلة العامة تشمله. أولا أنه من التبذير، تبذير الأموال، والتبذير تعرفون نهى عنه، وكذلك أنه ضار في الصحة ومضرته أكثر من نفعه لو كان فيه نفع. وقد أجمع العلماء أن ما زاد ضرره على نفعه فهو حرام، كما قال في الخمر عز وجل في الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فالدخان كله ضرر ما في نفع إلا ما يدعيه أصحابه، وأصحابه أعلم الناس بضرره، ضار بصحتك، مفسد لمالك، قبيح الرائحة، خبيث من الخبائث. الله عز وجل قال بوصف النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم عليهم الخبائث، فمن سلم منه فهو خير له. الكفار يحاربونه من أجل الصحة، ولذلك حتى سعره يرفعونه أضعاف أضعاف، يحاولون يقللون من شربه. فالواجب أن المسلم يترفع عن الخبائث، رائحته أخبث ما يكون. أقول سائل ألا يقال أن إعفاء اللحية من السنة؟ من السنة يعني من الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة يعني من المستحبات. ليس كل ما قلنا سنة يعني أنه مستحب، لا، السنة يعني الهدي، هدي الرسول، سنته، طريقته، سيرته، كما قال عز وجل عليكم بسنتي يعني طريقتي التي أنا سائر عليها، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهي سنة بمعنى هدي من هديه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما هي صفة سجود التلاوة، وهل له تكبير وتسليم، هل له ذكر خاص؟ على كل حال تكبير ينبغي أنك تكبر، وأما الذكر الخاص فهو له ذكر، لكن إما يحفظه يقول سبحان ربي الأعلى، والذي يحفظ الذكر فهو خير أن يأتي به، اللهم إنك سجدت وإليك أنبت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخره. والذي يريد أن يحفظه يجده في تفسير سورة صاد، في تفسير ابن كثير، هذا لم تأكد أنا أنه موجود. الذكر المشروع موجود في تفسير ابن كثير في سورة في تفسير سورة صاد عند قوله فأخر راكعا وأناب. يقول هل لابد أن يكون من وقوف أم ممكن يكون هو جالس؟ لا لا لا، على الحالة التي أنت عليها، إذا كنت جالس اسجد، إذا كنت قائم اجلس ثم اسجد، وإذا كنت مضطجع كذلك اجلس ثم اسجد. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.